الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه الله بالهدى ودين الحق فبلغ ما أنزل إليه من ربه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله، أولئك الذين كانوا معه في السراء والضراء والعسر واليسر والمنشط والمكره، أولئك الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه فأثنى عليهم وكرمهم ومدحهم. أسأل الله عز وجل أن يجمعنا وإياهم برسول الله صلى الله عليه وسلم في مستقر رحمته. أما بعد، أيها الإخوة، نقف اليوم على أبواب موقعة الخندق بعد أن مررنا على موقعة بدر ثم موقعة أحد. موقعة أحد اقتربت من المدينة، وكلما اقتربنا من المدينة ازداد الخطر. كانت تقترب من المدينة بحوالي 12 إلى 15 كيلومتر. أما موقعة الخندق فكانت في المدينة، وكانت تتكون هذه المرة من الأحزاب، والأحزاب هي مجموع قبائل العرب. اجتمعت القبائل وسمى الله تعالى صورة في كتابه باسم صورة الأحزاب، لخطورة المعركة ولشدة الأمر. فهناك فرق بين أن تقاتل بعيدا عن بيتك وبين أن يكون الأعداء على باب بيتك، هذا أمر خطير، فأي خلل سيؤدي إلى فتح الثغرات وإلى انتهاء هذا الأمر. اجتمع الأحزاب وجاءوا للقضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذه الدعوة في داخل المدينة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه إلى عمل خندق حول المدينة. هذا الخندق يستخدم حتى هذه الساعة في الحروب، لا بد من وجود الخنادق والحفر التي تسمى بالحفر البرميلية وهذه الأمور. إلى هذه اللحظة لا بد من وجود خنادق تعمل على إعاقة الجيش المتقدم. فخرج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع نبيهم صلى الله عليه وسلم من أجل عمل خندق حول المدينة، وهذا الخندق اشترك فيه الجميع حتى النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم تعرفون أهل الصناعات عندما يقومون بعمل معين يكون لهم رجز كلام، البناؤون الذين يزرعون تجدون دائما لهم ما يقارب الغناء، ولكنه ليس بغناء طبعا، رجز معين، صوت معين يساعدهم على العمل. فكان الأنصار والمهاجرون وهم يقومون بحفر الخندق حول المدينة يرتجزون ويقولون: نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. هذا الرجز الذي يرددونه أثناء العمل، نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. يعني هذا هو عهد الله، هذه إرادة الله، ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر لحظة على الجهاد ما بقينا أبدا. فيرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم لا خير إلا خير الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة. يدعو له: فاغفر للأنصار والمهاجرة الذين نصروا الله ورسوله والذين هاجروا في سبيل الله. إلى أن تم صنع وفحر هذا الخندق. الغريب أن المدينة كما ذكرنا من قبل كانت تتكون، كان فيها اليهود، كان فيها النصارى، كان فيها المسلمون، كان فيها المنافقون، فيها كل شيء، بخلاف مكة. مكة فيها الشرك والكفر فقط في هذا الوقت، أما المدينة كان فيها أخلاط من هذه الملل والنحل، يهود ونصارى ومنافقون، حتى قال الله تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فكان فيها كل ذلك. فالخطر القادم على النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الذين خارج المدينة فقط، بل هناك في الداخل خطر. فكيف وهذا الداخل، خاصة بني قريظة، في قبيلة من اليهود اسمها بنو قريظة، عقدت حلفا مع الكفار أن تنصرهم، أن تضرب ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تسمح للكفار بالدخول من هذه المنطقة، واتفقوا مع الكفار على ذلك. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صار يواجه الخطر من عدة اتجاهات، من الذين، من الكفار الذين يحاصرون المدينة، ومن داخل المدينة من الذين كان يجب في هذا الوقت أن يقفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بينهم معاهدات وصلح. ولكن اليهود دائما قوم عرفوا بالغدر حتى مع الله سبحانه وتعالى، دائما عندهم الغدر، الخيانة. الله سبحانه وتعالى لماذا نرى هذه المعارك وهذه الأمور وهذا الجهاد وهذا القتال وهذا الحصار، لماذا نراه دائما في صفوف المؤمنين؟ الهدف من ذلك كله هو أن يظهر الخبيث ويظهر الطيب. الله تعالى يقول: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. الله تعالى يبين ويظهر الخبيث من الطيب، من هو الخبيث ومن هو الطيب، من هو الصادق ومن هو الكاذب. هذه سنة الله في خلقه إلى يوم القيامة. أي مجموعة من المؤمنين، أي مجموعة تدعي الإيمان، أي مجموعة لها مبادئ وقيم وأخلاق ترفعها شعارات، لابد أن تأتي الساعة التي يحدث فيها الابتلاء ويظهر الخبيث ويظهر الطيب، لابد. وهذا إلى يوم القيامة. أي ناس بيجتمعوا على الدين، على الدين، لهم مبادئ، لهم أخلاقيات، لهم أشياء يتمسكون بها، وهذه دائما، ليس اليوم، حتى في عهد سيدنا موسى، في جميع العصور. الله تعالى لا يتركهم هكذا. الكلام سهل، واحد يقول أنا سأجاهد في سبيل الله بمالي ونفسي، وواحد يقول أنا سأدعو إلى الله سبحانه وتعالى، واحد سأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر ولن أتراجع، كلام الكلام كثير والكلام ليس له ثمن. وفي جميع الاتجاهات الدينية على مدار التاريخ ترى الكلام كثيرا ولكن ترى الفعل أقل. ناس يقولون سننفق من أموالنا في سبيل الله، مثل هذا الرجل الذي بينه الله تعالى في سورة التوبة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به. ربنا يبتليه، كان فقيرا فقال لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، سوف أتصدق. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. إذن هناك كلام كثير، واحد سأجاهد، واحد سأنفق، واحد سأتعلم إلى آخره، وكل هذا يمر عليك. ما هو الذي يفصل بين هذا وذاك؟ الغربلة، الابتلاء. الابتلاء ده اللي هو الغربلة، الأرض تنتج ويخرج من بطنها هذا الزرع، الزرع لا يدخل بيتك مباشرة، لابد أن يمر بغربلة لفصل الطوب عن الحب. الغربلة، الغربلة هذه اسمها الزلزلة، واسمها أيضا الله الفتنة، فتنة عن الاختبار. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ عندما تجلس في أي وسط تسمع كلاما كثيرا، وعند الجد لا ترى أحدا، عندما تأتي ساعة الجد ساعة العمل لا تجد بجانبك أحد، لكن ساعة الكلام سترى ناسا كثيرين. وهذا ما قابل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما واجهه وهذا ما رآه. لذلك كان الله يقول لنبيه عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فهذا كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وضربت لكم مثالا بعملية تغيير المبادئ والأخلاق وتغيير الدين، وقد وقعنا فيه هذه الأيام. مثلا ما تسمعون عنهم بالسلفيين، هؤلاء عقيدتهم المكتوبة والمسجلة عليهم والتي كانوا يقولونها السنة اللي فاتت، الشهرين اللي فاتوا، الاشتراك في الانتخابات كفر، كفر، وهذا موجود بالصوت والصورة. الاشتراك في الانتخابات عمل أحزاب كفر، يعني اللي يشترك في حزب كافر، مش مخطئ، كافر، ده كلامهم المكتوب. لا يوجد في الإسلام شيء اسمه ديمقراطية خالص، لأن كلمة الديمقراطية أنا مؤمن أن الديمقراطية كفر إلى هذه اللحظة، وأسأل الله أن لا أتغير. فيش حاجة اسمها ديمقراطية. ديمقراطية إيه؟ أنا أروح أنتخب أتبع شرع الله ولا لأ؟ لا، ليس هناك من بديل عن شرع الله سبحانه وتعالى. شرع وشرع الله ليس عليه استفتاء، ما فيش شيء اسمه استفتاء. هم كانوا يؤمنون بذلك، لا أحزاب، لا انتخابات، لا ديمقراطية، كل هذه الأمور كانوا يقولونها. ابتلاهم الله تعالى بهوجة 25 فبراير، فجأة تغيرت كل المقاييس. قال لك دي عشان المصلحة العامة، من أجل الإسلام. الديمقراطية أصبحت دين، الاشتراك في الأحزاب عملوا لغاية النهاردة 3 أحزاب، اللي بيقوم بدري بشكل حزب، اللي بيقوم من النوم بدري، يعني واحد عمل حزب اسمه حزب النور، دي كان صاحي بعد الفجر، في واحد صاحي بعد شوية صنع حزب الضحى، وبعدين حزب الظهر، وكل يوم هتسمع حزب برضو، وحزب العصر وحزب المغرب كده، هتلاقي كل يوم في حزب طالع. فين يا جماعة هذه الأقوال التي كنتم تقولونها بالأمس؟ ليه اتيحت لهم الفرصة؟ هم قالوا ذلك عندما كانوا لا يستطيعون الوصول الى ذلك. زي واحد يقول لك انا ما باكلش كذا، لا مش عنده، فعندما يتيسر له تراه يأكل. ده شرح يسير لتقريب الامر. فالكلام الكثير هذا منتشر بين خاصة بين الجماعات الدينية. اقصد ان الله تعالى يبتلي الناس. ترى واحد يقول لك انا ما فيش نقاش، السمع والطاعة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من الالتزام بكلام الله ورسوله، ولا بد الله والرسول وشرع الله. ماشي يا مولانا، شرع الله بيقول لك ما توديش بنتك الكوافير، يقول لك معلش دليلة العمر. ده ابتلاء. مش انت امبارح كنت بتقول الله والرسول، مش بتقول انا مسلم؟ ازاي تقبل لبنتك كده؟ ده كمثال في ملايين الأمثلة، ملايين الأمثلة. في واحد كنت كلما تكلمت معه، اول ما تتكلم معاه ايه رأيك في فلان، يقول عنده تلفزيون في البيت. دي يعني السبع الموبقات، ده الكفر الاكبر. هذا انا شفته بعين، كل ما واحد كلمة يقول لك عنده تلفزيون في البيت. فليه ابن بيصرف عليه في السعودية ببعت له فلوس، الواد نزل الجواز هيجيب تلفزيون في البيت. قال معلش قليل من الماء يطهره، وجاب التلفزيون في البيت. انت كنت محدش غصب عليك، اصبح الامر سهل طالما يتصل بي كلام. فكان الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيهم جميع الاصناف اجتمعوا حول النبي. فربنا سبحانه وتعالى كل مرة يبعث موقعة بدر تنظف، موقعة أحد تنظف، موقعة كذا تنظف، وهكذا. لازم التنظيف المستمر. ليه؟ عشان تنتصر. لم تصل إلى رضوان الله إلا وأنت طاهر. لو بجانبك خبيث وتركته سوف ترجع إلى الوراء. هذه تعلمها. فكان الله يطهر تنظيف أول بأول. فجاءت هذه الموقعة وكانت من أصعب المعارك التي حدثت فيها هذه الزلزلة والغربلة. الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. جاءتكم، شوف، وهذا ما أقوله، أن النبي لم يذهب إلى ضربهم ولا إلى حربهم، هم الذين جاءوا. إذ جاءتكم جنود، هذه الجنود جاءت للقضاء على الإسلام، جاءت لقتل هذه الدعوة. الله تعالى لخص المعركة قال فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. دي نهاية المعركة. وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءتكم جنود، انظر إلى الله كيف صور هذه المعركة. المدينة الآن كان فيها ناس يتكلمون كثيرا، سنقاتل، سندافع عن الإسلام، سننفق أموالنا في سبيل الله، سنطيع الله والرسول، الكلام الكثير. إذن ذهب وقت الكلام وجاء وقت العمل. وقت العمل، الغربلة، وقت الجهاد في سبيل الله. اعرف لي صديق من السويس كان طول النهار، الكلام ده مش ليام، دي سنة 73 و72، احنا عايزين نجاهد في سبيل الله. يا ابن اصبر يا ابن استنى، احنا عايزين نقاتل في سبيل الله. الواحد يتمنى ان يكون شهيدا في سبيل الله. الواحد كلام طول، يا ابني بطل خلص الى ان قبض علينا في سنة 1975 في شهر 5 واستيقظنا يوم اول يونيو في السجن. فاحنا فلت على بيت واحد بعيط، مين اللي بعيط يا جماعة؟ قالوا الاخ يوسف. بتعيط ليه يا يوسف؟ قال احنا ايه اللي جابنا هنا؟ قلت له انت طول عمرك ده انت الوحيد اللي جارفني، الاخوة صغير قاعدين مبسوطين وبضحكوا وماشيين مفيش اي مشاكل، ايه السجن يعني؟ ما احنا قاعدين في السجن هنا. فدي لقيتها مالك يا ابني؟ قال احنا ايه اللي جابنا هنا؟ قلت جابنا هنا ده انت يا راجل ما حدش جرفني الا انت، عايزين نستشهد في سبيل الله، عايزين نقاتل في سبيل الله، امال لو حد ضربنا؟ احنا دخلنا ولا ضربونا ولا عملونا ولا حاجه خالص، وقاعدين ومع بعض احنا الكل وبنقرا قران وزي ما احنا وبنصلي جماعه. وده بعيط هنا ببان لك الخبيث من الطيب، تعرف الانسان اللي معاه. وده كان عامل لي صداع طول النهار، الجهاد في سبيل الله، القتل في سبيل الله اسمى امانين. فمن من هنا بقى نقول لك في سبيل الله قمنا نبتغي رفع اللواء، فليعد للدين مجده او ترق فيه الدماء كلام. لكن ساعة الجد ينسى هذا كله، كأني افتح عيني حين افتحها على كثير ولكن لا ارى احد. ما تلاقيش حد ساعة الجد، ما تلاقيش حد. بدأ هذا الحصار، الناس اللي كانوا بيتكلموا، شوف ربنا صور المعركة بقى ازاي. جاءوكم من فوقكم، دايما الرجل في الغيط يقول لك انا رايح فوق انا رايح تحت، هو لا في فوق ولا في تحت، يسمي الارض من اعلى فوق ومن اسفل تحت، يعني ممكن نقول اعلى البلد فوق هذا المدخل، اخر البلد اسفل البلد من هذا المدخل. اذ جاءوكم من فوقكم ومن اسفل منكم، يعني الحصار، واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. دي تصوير المعركة، لازم الابتلاء، ابتلي اختبار، الابتلاء هو الاختبار، الزلزلة الغربلة عشان نطلع ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. لذلك كلما ظهر في وسطنا أو في وسط المسلمين خبيث لا تحزن، لابد أن يظهر، وغدا يظهر وبعد غد يظهر وبعد ألف سنة وألفين سنة، الله تعالى يبين ويظهر الخبيث من الطيب، الصادق من الكاذب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. المؤمنون، خلي بالك مين هم المؤمنين؟ المؤمنون دول ده دول الناس اللي هاجروا، يعني مروا باختبار الهجرة سابوا بلادهم، ومروا باختبار الأنصار فتحوا بيوتهم، ومروا بموقعة أحد بدر، ومروا بموقعة أحد، يعني ده الاختبار رقم 5 ولا 6 ولا 8، مش الاختبار رقم 1، مش سنة أولى، مش امتحان سنة أولى، لا ده امتحان يعني غربلة بعد غربلة بعد غربلة. الذين ذكرهم الله تعالى في سورة البقرة اسمه طالوت ملك، طالوت ده قائد الجيش أحد الملوك الذي اختاره الله تعالى. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، اشتد العطش وكانوا على سفر وكانوا على قتال، قال إن الله مبتليكم بنهر، احنا حجبنا مية محدش يشرب، فمن شرب منه فليس مني، اختبار، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، مصرح لك غرفة واحدة دي في حالة الضرورة القصوى، فشربوا منه إلا قليلا منه. ده عشان إيه؟ لو هؤلاء كلهم خرجوا في سبيل الله لانهزموا، إذا كان لم يستطع الصبر على شوية مية. ثق تماما لو هؤلاء ذهبوا إلى القتال لانهزموا، لأن القرآن يقول لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هتلاقي نفسك بتقاتل، تلاقي واحد بيجري، أنت مش عايز واحد جنبك يجري، أنت عايز تبص على يمينك تلاقي خالد بن الوليد، بص على شمالك تلاقي المقداد بن الأسود، هتروح فين؟ هتقف لغاية ما تقتل. لكن لو بصيت على يمينك لقيت واحد بيجري، وعلى شمالك لقيت واحد بيبكي، هتطفش بقى من المعركة؟ ده الواقع. فشربوا منه إلا قليلا منهم، فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، لما عبروا النهر طبعا التانيين رجحهم مش عايزهم، فاللي عد حاجة بسيطة، فشربوا منه إلا قليلا منه، قالوا خلاص لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، مش هنقدر نحارب، ده احنا شوف عدنا كم، ده احنا عدنا 10-12، وكان اللي عدوا معاه تقريبا عدد أهل بدر، ده احنا عدنا عددنا قليل، العدد قليل جدا. طب هنعمل ايه؟ لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، مش قالوا السلاح بتاعنا، ولا قالوا القوة بتاعتنا، ولا قالوا حاجة خالص، ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. من اللي هزم؟ الناس اللي صبرت. فهنا زلزل الله تعالى أهل المدينة، جميع أهل المدينة، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون، بدأ يظهروا بقى، والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. كل اللي جابه النبي طلع فلس، كل اللي سمعناه من النبي طلع غلط، كان بيضحك علينا غرور، فين يا عم النصر وفين هنعمل كذا ومفيش، ده خلاص هتروحوا فين؟ هذه أحزاب الكفر كلها أحاطت بنا، جميع أحزاب الكفر أحاطت بنا كما يحيط السوار بالماس، وداخل المدينة فيها اليهود متآمرين معاهم، وانتهى الموضوع على كده. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور. كل واحد بقى طلع اللي جواه، طلع اللي جواه، زي ما احنا شايفين الإذاعات بتاعتنا دلوقتي كلها شغال، افتحت أو أي قناة فضائية افتحها تلاقي منافق قاعد، واحد منافق من قبل ما تفتح هو عارف انه منافق قاعد يقول لك ايه. وانا لما طلعت في ميدان التحرير وانا كنت بعارض النظام وانا كنت ضد النظام، انت عارف لو طلعوا صفوة الشريف يتكلم هيقول لك، ولما انا كنت في ميدان التحرير وانا كنت طول عمري بعارض، والله جايبين واحد رئيس هيئة النقل في مجلس الشعب، رئيس لجنة النقل، يعني الرجل اللي المسؤول عن حريق قطر الصعيد وحريق مش عارف دمنهور وحرائق مصر كله، بقول لك انا طول عمري كنت ضد النظام، هو رئيس لجنة النقل التابعة للحزب الوطني، كل واحد الوقت يقول لك ولما انا كنت طول عمري ضد النظام، ليه؟ خلاص الكل بقى بدأ يتكلم على كيف، كله بيتكلم على كيف. فهنا دول بدأوا يتكلموا، قالوا ما وعدنا الله ورسوله، اللي كانوا مخبينا طلع بقى، ما خلاص النبي انتهى، الإسلام خلص، هيروح فين؟ ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. انظر إلى كلام الكفر، انظر إلى كلام الضلال. تم ذا امبارح كان بيصلي ورا النبي، اللي هؤلاء الناس بالأمس كانوا يصلون وراء رسول الله، هؤلاء بالأمس خرجوا مع النبي في موقعة كذا وموقعة كذا، هؤلاء بالأمس كانوا يتكلمون ليل نهار، ولكن عندما جاءت ساعة الجد، ساعة العمل، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. أسأل الله تعالى أن يحشرنا مع الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الحمد لله رب العالمين. بدأوا يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتصنعون الأعذار للهروب وترك الخدمة. ما كل واحد ماسك خدمة، ده ماسك على الفتحة الفلانية، وده ماسك على الخندق الفلاني أصحاب رسول الله. المنافقون كل واحد بقى يسيب الخدمة بتاعته، يسيب الصغرة بتاعته، ويجي للنبي يقول إن بيوتنا عورة، معلش أنا بيتي مكشوف وحروح أقف هناك، وما هي بعورة. القرآن بيقول كده، إن يريدون إلا فرارة، عايز يطفش. هذا جاء الجانب الأسود، الجانب المظلم. تعالوا نفتح الصفحة البيضاء، صفحة الخير، صفحة المؤمنين، صفحة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. القيادة في رسول، سيبك من دول، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب، شفت الكفار قالوا إيه؟ مش تنساها. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وصدق الله ورسوله. دي الجانب الطيب، الجانب الطاهر. ايه يعني ايه اخرتها؟ ايه هنقتل؟ ما هو في سبيل الله نقتل، النبي صادق، سندخل الجنة. وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما. هذا المنظر اللي ربنا بيقول فيه: وبلغت القلوب الحناجر إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. يعني شوف، زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر. الواحد منا يقول قلبي كاد ينخلع، دي من شدة الرعب والخوف. وتظنون بالله الظنون. انظر إلى المؤمنين ماذا قالوا؟ قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، لم يتغيروا. وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، وما بدلوا تبديلا، ولا تغيير ولا حرف. ده المؤمن، المؤمن لا يتغير بكثرة المال ولا بكثرة الدنيا ولا بأي كثرة، هو مؤمن، عقيدته لا تتغير ولا تتبدل، طاعته لله والرسول في السراء والضراء لك أو عليك. يعني لو هناك حكم ضدي من النبي صلى الله عليه وسلم أحمله على رأسي فهو معي مش ضدي، حتى لو فقدت به الدنيا وما فيها. هو ده الإنسان المؤمن. وما بدلوا تبديلا. يقول الله تعالى في نتيجة المعركة، ربنا ذكرها في أول الآيات التي قرأناها: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. لم تحدث معركة، ولم يحدث قتال، ولم يحدث شيء. ربنا بيقول فأرسلنا عليهم ريحا. انت بتسمع كلمة ريحا؟ دي ريحا. شفت الريح اللي راح على اليابان عمل ايه؟ اهو ده ريح. يعني الواحد كان بيشوف مثلا تريلات ماشية في المية، وانت شفت هذا كله، بتشوف الاعاصير لما بتروح على امريكا بتعمل ايه؟ بتقتلع البيوت، يعني يشيل العمارة هو ماشي الريح. ف فربنا يقول إذ أرسلنا عليهم ريحا بس وجنودا لم تروها. ربنا بعت جنودا لم تروها، محدش شاف، لم يحدث قتال، خلي بالكم في موقعة الخندق اللي حصل فيها المشاكل دي كلها. لكن كل المشكلة ربنا يريد أن يميز الخبيث من الطيب، يبين الخبيث والطيب. هو ربنا سبحانه وتعالى ما من غير حرب ومن غير أي حاجة كان ممكن كل شيء يتم، ما اهتمه. فالله تعالى يقول ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا. الكفار ربنا ردهم سبحانه وتعالى. المسلمين قاموا الصبح ما لقوش حاجة، الملائكة شافت شغلها بالليل وأدوا الشغل على الوجه الأكمل، مجموعة سرايا من الملائكة قامت بالمهمة، والريح، طب الريح دي مش أثرت على المدينة؟ لا، ده ريح موجهة، مش في حاجة اسمها صاروخ موجه. الريح دي جاية للكفار ريح، تخيل بقى ما ربنا بعتها مخصوص سبحانه وتعالى. فاقتلعتهم وقام المؤمنون في الصباح فلم يجدوا شيئا إلا بني قريظة. بني قريظة المتآمرين اللي لسه موجودين جوا المدينة، بني قريظة لسه جوا، الكفار دوكهم مشوا، الأحزاب ما عادش في أحزاب، انتهت القضية بالليل. الله سبحانه وتعالى بني قريظة هؤلاء هم اليهود الذين خانوا العهد وخانوا الذمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصرهم في صياصيهم في حصونهم، وبعدين وقذف في قلوبهم الرعب، فلما اشتد الحصار طلبوا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ. قالوا يا محمد زي ما احنا هنا نقول ايه لما يكون في مشكلة بيني وبينك، انا اقبل ان انا فلان يحكم بيني وبينك. فقالوا يا محمد يحكم بيننا وبينك سعد بن معاذ. فسعد بن معاذ كان مريض، ارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء يركب على دابته، صحابي عظيم من اعظم الصحابة. النبي صلى الله عليه وسلم مرة جت له هدية مناديل، فطبعا الهدايا دائما بتكون غريبة، فالنبي بصل المنديل تعجب فيه، منديل لين قمشته حلوة، فالنبي ظل يتعجب فيها، فالصحابة لاحظوا الموضوع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من لين هذا؟ لمناديل سعد بن معاذ في الجنة ألين منها. فده من أهل الجنة اللي جاي ده. والكفار كانوا يثقون فيه في الحكم الذي يحكم به. فجاء على دابته، فلما وصل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا سيدكم وسيد الأنصار فأنزلوه، قوموا إليه فأنزلوه، قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. احترام الكبير، احترام الكبير، ما يكون واحد كبير داخل تقف تحترمه. خلي بالك السلفين دي حداهم حرام، ما تقفش لحد، يبقى واحد دخل سنة 80 سنة وعيل صغير قاعد سلم عليه هو قاعد. النبي صلى الله عليه وسلم بس دي لسه مش غيروه. النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى سيدكم فأنزلوه، احترام الكبير، احترام كبير القوم كبير البلد تقوم تحترمه. فقاموا له وأنزلوه، فقال يا سعد إن بني قريظة نزلوا على حكمك، أنت اللي هتصدر الحكم، فما ترى فيهم؟ ما هو حكمك فيهم؟ قال أرى أن تقتل المقاتلة، كل واحد فيهم قادر على القتال يقتل لأن خاين، وتسبى الذرية وتحرق البيوت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الملك سبحانه وتعالى، هو ده حكم الله، حكمت بحكم الملك، وتم تنفيذ هذا الأمر فيهم جزاء وفاق. انتوا كنتوا حلوين، وكنا حلوين مع بعض. هل نيجي بقى النهاردة اليهودي بيقولوا لنا لغاية النهاردة محمد قتل بني قريظة؟ طب قتلهم ليه؟ ما هم خونة، ما هو جزاء الخائن القتل. خائن، أنا استأمنتك ادخلني. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم اشفنا من كل مرض، اللهم اشفنا من كل مرض، وعافنا من كل داء، واقض عنا الدين. اللهم احفظ بلدنا من كل مكروه وسوء. أقم الصلاة.